وش يرى؟ يرى أنه يعذب؟ ها؟ لا ما يصدق، لا يصدق، لكن يتدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ هذا فراش لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول قص الغائب بالحائط. ثم لو كان عذاب القبر يدرس بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة، والإيمان بالشهادة لا ينفع. يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عندنا حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه القرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إلى الحد، يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائيل لقوله آمن به بنو إسرائيل، ولم يقل لا أنه لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعا لبني إسرائيل بعد أن كان متجبرا عليه. نعم. يعني بعض المسلمين يعزونه. لا يقول العلماء يقول لا سمع عزي الكافر، وبعضهم يقول لا يجب، وبعضهم فصل قال إن فعلوا بنا ذا فعنا، اعتمادا على قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بآخر منها أو ردوها، وهذا أقرب أنهم إن كانوا يفعلون بنا ذلك فعنا. لكن هل نقول عظم الله أجرك وأحسن عذاك وغفر لميتك؟ لا ما نقول هذا، نقول هداك الله للإسلام وجبر المصيبة وبس. نعم. ميت ما نقول غفر الله له ومن أهل النار. علي قولنا أكثر من الكلب، هذه أكثر من الكلب، وذلك ما أكثر منتشر من كلب. عمر بن الخطاب قتل شهيدا، والشهادة تكفر كل شيء، كل شيء تكفر إلا الدين، ولم نعلم أنه كان مدينا. باطر يضعون ايش؟ عشان يسمع صياح الميت. لو انا نقول بسيط، نقول لو اراد الله ان تسمعوه بالمسجل لاسمعكم اياه باذانه. ليش مسجل؟ ما له حاجه. هل إيش؟ نرتضي نرتضي أن يقولوا نريد لا نريد إلا القرآن. نقول أنتم ما أنتم مصدقين. لو أراد أن لو أراد الله أن نسمعه لسمعناه بدون مسجل. نعم. إيش؟ هل يمكن أن يشوع منزل القول تعالى سوء العذاب؟ يمكن هذا ويمكن أن نقول إن سوء العذاب ما ذكرناه في التفسير، وأما هذه النافة يجب لها استنافية ذكرت واحدة. طيب بعد النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. نعم. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إذ يتحاجون يعني يذكر إذ يتحاجون في النار أي يدلي كل واحد منهم بحجته. وإذ ظرف عامله محذوف قدره المؤلف بقوله اذكر إذ يتحاجون. والمحاجة هي المخاصمة وإجلاء كل بحجته على الآخر. وقوله في النار يفيد أن هؤلاء المتحاطين هم أهل النار، وهي متعلقة بيتحاجون. ثم بين هذه الحاجة فقال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء إما في المال وإما في الترف والسيادة وإما في غير ذلك مما يعد ضعفا. والغالب أن الضعيف يتبع القوي. وقول الذين تكبروا أي تكبروا من الكبرياء والعظمة، والسين والتاء فيها للمبالغة. إنا كنا يعني في الدنيا لكم تبعا جمع تاب أي متبعين. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هل تجازوننا على متابعتنا إياكم بأن تتحملوا عنا شيئا من النار؟ وقول فهل أنتم مغنون قال المفسر دافعون شيء عنا نصيبا من النار جزءا من النار. انظر كيف يتوسل هؤلاء إلى هؤلاء الضعفاء إلى الذين استكبروا كيف يتوسلون إليهم بما قدموا من متابعتهم ليتحملوا عنهم نصيبا من النار. فكان جواب الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وإذا كنا كلا فيه وإذا كنا كلا فيها فكيف نغنيكم كيف نغنيكم نقيل من النار. وهذه حجة في بيان الواقع. وقولهم إن الله قد حكم بين العباد حكم بينهم بحكمه الجزائي، لأن الأحكام أحكام الله عز وجل ثلاثة: قدري وشرعي وجزائي. والجزاء من القدر في الواقع، لكن بعض العلماء يجعله منفصلا لأهميته لأنه هو الغاية. وقال حكم بين العباد يعني بين الناس عموما، بين أهل النار وأهل الجنة. فالعبودية هنا بمعنى العبودية العامة الثانية، لأن العبودية عامة وخاصة. ففي هذه الآية دليل على تعادل، ففي هذه الآية فوائد: منها تعادل كفار بعضهم مع بعض، وأن القوي منهم لا يرحم الضعيف، لقول عبد الله لا وإذا تحاجون في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار أدلوا بمعروف للمتبوعين، وهم أنهم كانوا لهم تبعا ليتوسلوا به إلى أن يأخذوا عنهم نصيبا من النار. ففيه دليل على توسل الإنسان بجميل عطائه على الغير. ولكن هل يعد هذا من المنة؟ الواقع أن الذي يبين أنه توسل أو منة هو القراء. قد يكون هذا منة، وقد يكون هذا توسل، يقول مثل ما رحمتك وأعطيتك وأحسنت إليك فأحسن إليك، فيكون هذا من باب التوسل. ومن فوائد الآية أن الضعفاء دائما يكونون أتباعا من الأقوياء، بقوله قال الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا. ولهذا يتبين لنا الآن أن تقليد المسلمين للكفار يعني ضعفهم أمامهم، لأن الضعيف دائما يقلد القوي لضعف شخصيته أمامه، وأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم ميزة خاصة، وأن يكون لهم قوة ذاتية، لأن القوة معهم، هم أهل الدين، هم أهل الحق، هم الذين عرفوا الحياة وهم أهل الحياة في الواقع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يأخذ المتبوعون نصيبا ولو قليلا من عذاب النار عنه. والدليل أنهم يريدون ولو قليلا قولهم نصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المستكبرين يعتذرون بأنه لا طاقة لهم في ذلك، لأن جميع في نار جهنم، فكيف يقولون نصيبا؟ لو كانوا ليسوا في نار جهنم ثم يسقطون في النار من أجل أن يغنوا عن هؤلاء نصيبا لأمكن، لكن ما دام الجميع في النار فإن طلب ذلك طلب تحقيق ذلك طلب شيء مستحيل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خنوع هؤلاء المستكبرين يوم القيامة بقولهم إنا كل فيه، يعني الآن ليس لنا فضل عليه وليس له فضل عليه، كل في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار هؤلاء المعذبين في النار بأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد حكما عدلا، بقولهم إن الله قد حكم بين العباد. ومن فوائدها أنه إذا نفذ حكم الله فإنه لا يمكن رفعه ولا دفعه، بقولهم إن الله قد حكم. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة قاف: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذا انتهى أمر الله فلا معقب لكم. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار هؤلاء المعذبين في نار جهنم أنهم من عباد الله، لكن يراد العبادة العامة، العبادة العامة وهي العبادة الكونية، لأن العبادة نوعان: عامة وهي العبادة العبودية الكونية، وعبادة وخاصة وهي العبودية الشرعية. فمن خضع لله شرعا فهو عابد شرعا، وكذلك كونه. ومن تكبر عن عبادة الله شرعا فهو عابد كونا وليس عابدا شرعا. طيب، قال المفسر: فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. المعنى أعم مما قاله رحمه الله، حكم بين العباد، بين أهل الجنة والنار، وبين أهل النار بعضهم البعض، وحكم حكما عاما. ثم قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، أي قدر يوم من العذاب. استمع لهذا النداء الدال على البؤس واليأس. قال الذين في النار لخزنة جهنم، خزنة مخالفة، وهم الذين قاموا على خزنتها وحمايتها وحفظها، لأن النار لها خزنة، وكذلك الجنة لها خزنة، وكل أمر محكم. ويؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زنا، كل زمام يقود سبعون ألف ملك. وما أدراك من الملائكة وما قوتهم. فهذه النار محكمة، لها خزنة ولها قوات يقودونها يوم القيامة. قال لنا: في النار لخزنة جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، قيل إنها عربية وقيل إنها عجمية. فعلى القول بأنها عربية تكون مأخوذة من الجهمة وهي الظلمة، لأن نار سوداء مظلمة أعاذنا الله وإياكم منها. وعلى قول بأنها أعجمية يقال إن أصلها تهنى، ولكنها عذبت حتى صارت جهنم وهي من أسماء النار. يقول: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. ويقولون هذا والله أعلم حين يقولون لربهم عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. حينئذ يتوسلون بغيرهم أن يكلموا الله، يقولون: ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأنهم قد خسروا من جهة ربهم. قال لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. لكن توسلوا بعد ذلك بدعاء بطلب من الملائكة أن يدعو الله له: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف للجذب جوابا للأمر، وهو قوله ادعوا، وأقول للأمر باعتبار صيغته، وإلا فهو في الحقيقة دعاء وسؤال. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما الذي طلبوا؟ طلبوا تخفيفا لا رفعا، وطلبوا يوما لا دواما، لأنهم أيسون. لكن قال: لعل المسألة تنفع ولو بتخفيف يوم من العذاب إن شاء الله العافية. ومعنى هذا أو مقتضى هذا أنهم في أشد ما يكون من العذاب، وأنهم طلبوا أن يستريحوا ولو بعض ولو يوما. يخفف عنا يوما، قال المؤلف: أي قدر يوم. وإنما قال قدر يوم لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليلة. الشمس والقمر مكوران في نار جهنم، وكل شيء من أمور الدنيا منتهي، ما فيه إلا أمر آخر سبحان الله. فيقول المؤلف: قدر يوم. من العذاب. قال لهم الخزنة، قالوا أي الخزنة تهكما، هكذا قال المؤلف تهكما، ويحتمل أنهم قالوا ذلك تقريعا وتوبيخا وتنديما، ليس تهكما لأن الأمر واقع، فهم يقررونهم بشيء حاصل تنديما لهم ليزدادوا حزنا. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات، ليس هو قال بالآيات الظاهرات، لأن الرسل جاءوا بالآيات لا بالمعجزات، لكن الآيات أمر خارق للعادة فهي معجزة. وقد بينا في كرامة الأولياء في التفسير في التوحيد أن الأولى أن يسمى ما جاء في الرسل من الدلالة على رسالتهم آيات. بالبينات قالوا بلى، أي فكفروا به، قالوا فادعوا هذا قولوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، مثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن، أي أن الهمزة تأتي ثم يأتي بعدها حرف عطف، مثل أول المسير أفل المسير أثم إذا ما وقع آمنتم به وما أشبه ذلك. فكيف نقول في إعرابها؟ نقول في إعرابها وجهان للنحوي. الوجه الأول أن الجملة معطوفة على ما سبق، وأن الواو مقدمة على محلها، وأن التقدير في أولم تكن وألم تكن. وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوة التقديم والتأخير، لكنه سهل، يعني يسهل أن تقول هذا معطوف على ما سبق. وقال بعضهم إن الهمزة داخلة على جملة محذوفة، فالجملة مستأنفة، هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق. ففي قوله تعالى أولم يسيروا، التقدير أغفلوا ولم يسيروا، أغفلوا ولم يسيروا، وهذا من حيث القواعد أقعد، لكنه تواجهك أحيانا آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم، فصار هذا أقعد وذاك أسهل. وذاك أسهل الوجهان. أجل ما أسمع أبدا، أنت من أقرب الناس إليه. أنا عندي مما دمر الأدمغة، الآلة في الحاسب، كمبيوتر الفراغ، المسجلات، ولا لا؟ الآلة الحاسبة دمرت تحرك العقل شمعا وطرحا وضربا، كمبيوتر الفرائض خلاص موت العقل، ما عاد يبحث الفرائض، نبغلها على ذره وتطلع مساله وقصه. الثالث المسجلات، كان مش لازم اني اتابع المعدل، المسجل عندي ولا طلعنا استمعت. ما الذي قلنا في مثل هذا الترتيب؟ أول المسير وأفضل المسير ثم إلى ما وقف. في وجهان تكون نفس الوجه الأول أن يكون التقديم وتأخير. الوجه الأول أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق. طيب. وقدمت الهمزة لأن. وليس في هذا إلا أن نقول. الهمزة مقدمة على الواو. الواو نعم مؤخر عن مكانه. طيب. الوجه الثاني أن تكون بعد الهمزة جملة مقدرة أن تكون الهمزة داخلة على جملة محذوفة. نعم. مقدرة وتقدر حسب الاختيار. نعم. كل جملة حسبها. طيب. وهذه أقعد ولكن فيها صعوبة. صعوبة في إيش؟ في التقدير. في التقدير لأنك لا أحيانا لا تعرف من الذي يناسب المقام. وتلك أسهل. عرفتم جماعة؟ هذا الإعراب في كل تقدير يجيب على هذا الوجه. طيب وقول أولم تكن تأتيكم الاستفهام هنا للتقرير. ويقال كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح ألم يكن نطفة من مني يمنى أليس الله بعزيز انتقام وما أشبه ذلك. يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير. طيب إذن نحن نقول للتقرير لكن هل يخرج عن معنى التقرير أو يضم إلى معنى التقرير معنى آخر بحسب السياق؟ الجواب نعم. ففي قوله ألم نشرح لك صدرك هو للتقرير إظهارا لمنة الله عليك. أولم تكن تأتيكم رسلكم للتقرير إيش؟ توبيخا وتنديما. طيب أولم تكن نعم. قالوا بلى جواب الاستفهام المقوم بالنفي الإثبات في بلى. الإثبات في بلى وجواب الاستفهام غير المقوم بالنفي الإثبات في نعم. وجواب الاستفهام المقوم بالنفي في حال النفي نعم. وجواب الاستفهام المقوم بالإثبات في حال النفي لا. يعرف الفرق. يقال ان ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه قال في قوله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى قال لو قالوا نعم لكفروا. وقال الفقهاء لو قيل للرجل ألست طلقت امرأتك فقال نعم لم تطلق. لا تشوش. قيل له ألست قد طلقت امرأتك قال نعم. ألست طلقت امرأتك قال نعم لا تطلق. وإن قال بلى غلط. طيب قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. وهذا مسلم فينا إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية جيدا. وأما العام فعنده نعم وبلى سواء. ولهذا لو قيل للعامي ألست طلقت امرأتك قال نعم يكون على قول الصحيح تطلق لعبرة المعاني على أنه جاء باللغة العربية جواب هذا بنعم. ومنه قول العاشر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا فدانا. أم عمرو معشوقة. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا كداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فقال إيش؟ نعم. لكن الرجل هذا قنوع اكتفى أن يجمع الليل أن يجمعه الليل مع معشوقته ولو كان في المشرق وهو بالمغرب وكذلك النهار. وترى الهلال كما يرى هي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب يرى الهلال يكفي. نعم اقتران. على كل حال الآن فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي إثباتا بلى ونفيا نعم. والاستفهام المقرون بالإثبات إثباتا ونفيا لا. بارك الله. قالوا بلى. قالوا بلى يعني قد أتتنا ولكنهم والعياذ بالله كفروا. قالوا فادعوا، هذا الأمر للتهكم، لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منه، تعلم أنه لا يقبل منه، فقوله ادعوا تهكم بهم. والتهكم هو الذي يسمى عندنا في اللغة العامية الهك. تعرفون الهك؟ هككت عليه يعني لعبت بعقل. فهنا قالوا فادعوا تهكما بهم، لأن الملائكة تعلم أنهم لن يجاوبوا. قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع للكافرين، لأن الشفاعة للكافرين مضيعة الوقت، إذ أن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافرا واحدا نفعت فيه الشفاعة بالتخفيف عنه. من؟ أبو طالب، نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقط. لو جاء أبو بكر أو عمر يشفع في أبي طالب رد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في عمه أبي طالب فخفف عنه العذاب. لماذا؟ لأن أبا طالب حصل منه خير كثير للرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل منه ما يسمى بالدعاية العظيمة له، حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بلية دينه. هذا قاله في الدين. وقال في الرسول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ودافع عنه وحوصر معه في الشعر. فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن يخفف عنه. أما شفاعة الرسول في أمه فمنعه الله في أمه وهي أقرب من عمه. لما استأذن الله أن يستغفر لها قال لا، ولما استأذنه أن يزور قبرها قال نعم أذن له. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وقف عليه وجعل يبكي لكن لا يدعو له، وأبتن معه. فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعة، لأن الشفاعة مضيعة بلا فائدة، ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله، ولا يمكن أبدا شفاعة بدون إذن الله. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين ما نافية، ما نافية حجازية، ودعاء اسمها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هل هذه حجازية؟ نعم، هل هي حجازية يا أخوان؟ فيها ما وما دعاء الكافرين، ها؟ هل اللي يقول افتح على انكم غلبتم انتم شيخ العرب يكتب؟ لما قلت انا ما حجازيه شرع بعضكم الكتاب يكتب انها ما حجازيه، فاسالكم الان قل اللهم افتح بنا وبين قومنا بالحق، هل هي حجازيه؟ لماذا؟ هي نافيه والنافيه حجازيه، ولا ماذا لا مرفوع؟ في ضلال جار ومجرور ما يدري عنه مرفوع ولا منصوب. لأنه انتقض النفي. وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت أتم، ما دون إن أتم، ما بقى النفي وترتيب الزكي. النفي الآن ما بقى. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فصار إثبات، صار إثباتا. إذن ما هنا ليست حجازية باتفاق اللغتين، لغة التميميين والحجازيين فيها، وأنها لا تعمل في هذا الحال. وما دعاء الكافرين أي ما طلبهم الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع. وقول مؤلف الإبان فيه نظر، الضلال الضياع وعدم الاهتداء. فما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا يقبل دعوة، لا تقبل دعوة الكافر أبدا إلا في حال واحدة أو في حالين. انتبه، تقبل دعوة الكافر في حالين. الحال الأولى إذا كان مضطرا لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله، لأنه مضطر صادق اللجوء إلى الله. الحال الثانية إذا كان مظلوما فإنها تقبل دعوته على ظالم، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا وإن كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامة. وإنما أجيب الدعوة الكافر مع إذا كان مظلوما إقامة للعدل، إقامة للعدل، لأن الله لم يجب الكافر محبة له ولكن إيش؟ إقامة للعدل، لأنه الآن هناك خصمان مظلوم وظالم، فلإقامة العدل يستجيب الله تعالى دعوة الكافر. دعوة الكافر أبو النخل أخل الفوائد إن شاء الله غدا. سؤال طيب ها؟ إيش؟ أم عمر أو عمار؟ أم عمر. أي نعم. قال الجواب نعم، لا قال بل. نعم. ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا هذا شاهد على أنها تجاب بنعم بمعنى بل. وقلنا لكم إننا إذا قلنا للعامي الذي قيل له ألست طلقت ناطق قال نعم، قلنا أنها تطلق نعم على أن لأن هذه اللغة العامية وأيضا لها أصل في اللغة العربية وجبنا هذا الشيء هذا. نعم. هل يطلب الحديث دليلا على إثبات مسألة لغوية؟ لكن إذا جاء عن العرب يحتاج دليل، لأن قول العرب هو الدليل. ألم تعلم أن بعض المسلمين يقول لا نستدل بالحديث على اللغة العربية؟ اسمع لا تعلم، أنا أريد أن أقول ألم تعلم؟ قل نعم ولا بلى؟ ها قل قل إذا بلى. قال بعض المحبيين إنه لا يستدل بالحديث النبوي على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الرواة يجوزون رواية الحديث بالمعنى، ومن المعلوم أن من بين الرواة من تغيرت لغته. الإمام أحمد حديث ومن أئمة الحديث، وسمعتم مر علينا في قواعد اللغة العربية وش يقول في أي شيء يقول إيش؟ نعم. وهكذا الرواة ربما نقلوا بالمعنى على لغتهم التي يتكلموا بها فحصل خطأ. أما القرآن نعم لأنه متواتر منقول بالتواتر، لكن أكثر العلماء أو لكن كثيرا من علماء النحو يقولون إنه يستجيب الأحاديث النبوية على اللغة العربية لأن الأصل عدم التغيير، لأن الأصل عدم التغيير. نعم يوسف. قد قامت عليه المحكمة. نعم لا شك، لا شك أنهم أنها تدل على أنهم لو لم تأتيه لعذر، وقال لكن قد يقال أن قصدهم بذلك إقامة الحجة عليهم لأنهم قد قاموا. أما العذر بالجهل فلا شك أن العذر بالجهل كافر ولا عندنا في هذا إشكال، لا في مسألة الكفر ولا في ما دونه. متى كان الإنسان يقول إنه مسلم؟ نعم. لكن إذا قال الرسول لنا إن الله أبى أن يستغفر له نعترض على الله ما نفي. قد يكون قامت عليه الحجة لأن فيه بقايا من دين إسماعيل في العرب وفيه ورقة من نوفة نصر. نعم منصور والأصل عدم التحدي الأصل عدم مخالفة التقييد حذف المعلوم كثير وأنت سمعته الآن في قوله تعالى وإذا تحاجون وأن التقييد منصور. طيب حذف ما يعلم كثير في القرآن وفي اللغة العربية لكن التقييد والزحلقة هذا قليل إلا أن قلت لكم إن الأخلاق الترتيب هنا أيضا للإنسان لأن أحيانا حقيقة تنفرد عليك آيات ما تجد قدر إلا أن تقول إن عرفت التقدير فاسلك الأقعد وإن لم تعرف فاسلك الأسهل لتكون متتبعا للرخص يصلح؟ إنه من خالف يعني رخص النحوية ما هنا إحنا قلنا لكم قاعدة مفيدة جدا فيما إذا اختلف النحويون في شيء فالصواب الأسهل. تدّم تدّم هنا ما في في الصف هنا هنا سد مسار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم هذا مبتدا فوائد إلى آخر الآية. قال من فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حصة أهل النار لقوله يخفف عنا يوما من العذاب ومن فوائدها أن أهل النار يتحاجون ويحاجون أيضا يتحاجون كما سبق فيما بينهم وكذلك يحاجون غيرهم أو يسألون غيرهم لقوله لخزنة وقال الذين في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحكام الله عز وجل لمخلوقاته كما أحكم مشروعاته حيث جعل للنار خزنة يحفظونها ويقومون عليها. ومن فوائد هذه الآية شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل لقوله الأخ ما معك سلاح السلاح أي نعم سلمان أقول شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل. نعم أنهم توسلوا بقول الخزنة أن يدعوا ربهم ولم يقولوا ادعوا ربنا هذا يدل على أن نعم على أن هذا بعد أن قال الله لهم افتعوا فيها ولا تكلموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار في أشد ما يكون من العذاب. آدم من أين تؤخذ؟ يخفف عنا يوما من العذاب. نعم، يدل على أن عليهم شدة وأنهم يتمنون يوما واحدا فقط. ثم قال تعالى: قالوا أولم تكن تأتيكم، إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يعذبون عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. نين محمد؟ محمد محمود. الطاهر التقريع والتوبيخ له: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. فهذا يكون أشد، شد عليهم من عذاب البدن. ولهذا يقولون كما في سورة الكفارة: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لكل أمة من أهل النار رسولا. رسلكم، كل أمة لها رسول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا وعبد الله. وين عبد الله هذا؟ نعم، الدعوة ربيعة لغا لم يصبح في المكان الآن. إيش السؤال؟ اللي جمع فيه هم تأخرون في الأخلاق تبقى. ها؟ من؟ نعم، شرافة لقوله بالبينات. صحيح، بالبينات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخبار بالوصف، أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل. الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل، لأن الوصف هو اللي يبين الأشياء. من أين؟ قول بالبينات. تمام، من قول بالبينات، حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف، لأن المهم هو الأصل، الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء، أي بأهل النار. أين؟ لا، لا، لا. قالوا فجر، هذا من باب التهكم بهم، لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا قبول لدعاء الكافرين. عبيد، كم الآية؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة فقط، أو دعاء العبادة فقط؟ موسى، يعني يختص بدعاء العبادة. ها؟ العمل هو لا، هي العبادة. نعم، طيب، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم، المضطر والمضطر. ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولكان كافر؟ طيب، قد يقول لك قائل: هل في المسلم؟ ما في كمالها شيء لك. نعم، إذا ادعى أنها أنه يأخذ من الكافر، قلنا أين الدليل؟ طيب هذا صحيح، لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر في حال الضرورة. نعم، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ناجاهم البر إلى البر إذا هم يشركون. طيب صحيح، ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ لأنه في هذا الحال يكون مخلصا له الدعاء مظهرا للافتقار إليه فيجيبه الله. المظلوم الدليل على أنه يجيب دعوة الكافر المظلوم. اي نعم، لو قال يتقاعد المظلوم من المؤمنين المخصص. طيب ما الحكمه من اجابه دعوه المظلوم الكافر؟ احسنت، بارك الله فيك. طيب إذن وما دعا الكافر من الأفضال يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا لا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الجواب من شخصين، أليس كذلك؟ طيب ثم قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا إلى آخر. إنا لننصر رسلنا، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. وقوله إنا لننصر أتى بصيغة التعظيم لأن المقام يقتضيه، إذ أن النصر لا بد أن يكون من قوي. ولم يقل جل وعلا أنا أنصر، قال إنا لننصر، لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا. رسلنا جمع رسول، وهم كل الرسل، لأن رسل جمع مضاف، وجمع مضاف يكون للعموم. وقوله والذين آمنوا معطوف على رسلنا، أي وننصر الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. انتبه لتعريف الإيمان، الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإدعاء. فمن أنكر فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يدعن فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقبل ولم يدعن، فلا يكون مؤمن. فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وأذعنوا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبر فيه الرسل، هؤلاء هم المؤمنون. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة متعلق بننصر، أي ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم في الآخرة. نعم، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم هذه معروفة أيضا على ما سبق، وهي متعلقة بننصر، أي وننصرهم يوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد، يقول المؤلف: وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار التكذيب. هكذا قال المؤلف رحمه الله، خصها بالملائكة. والصحيح أنها أعم من الملائكة، فالملائكة يشهدون، وهذه الأمة تشهد على من سبق، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والجلود تشهد والجوارح تشهد، فكل ما ثبت شهادته فإنه داخل في قوله: ويوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. طيب، في هذه الآية الكريمة تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى الرسل والذين آمنوا بقوله إنا لننصر رسلنا. وفي هذه الآية شبهة استدل بها النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل، وهو قوله إنا وقول نحن وقول ونريهم وما أشبه مما يدل على الجمع. فإذا أنا أقول يقوله النصراني إن الله ثالث ثلاثة ولي حجة، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا إنك ممن زاغ قلبه، لأنك اتبعت المتشابه. والله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذا النصراني تبع المتشابه، وكذلك كل مبطل يحتج بآية فإنه يكون ممن اتبع المتشابه. والله عز وجل حكيم، جعل في آياته الشرعية وفي آياته الكونية أيضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا، لإيش؟ للذين آمنوا والذين في قلوبهم زيغ. الآن انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض، أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل. مثلا هذا إن سلمنا ولا ليس فيها في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل إطلاقا، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، ونقول هذا من باب الابتلاء والامتحان. كذلك في الآيات الكونية نجد أن الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمة، تموت بها الأنفس، تدمر بها البلاد، يفسد بها الحرث والنسل، حتى يبلو العباد ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وانتبه لهذه النقطة، وهي امتحان الله تعالى العباد بما يأتي من الآيات الشرعية والآيات الكونية. طيب، إذا غدرنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآلهة بمثل قول محتجا بمثل قوله تعالى إن لننصر رسلنا إلى آخر. وفي الآية إشكال، وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون بأعضاء الحق يقتلون الأنبياء، فأين النصر في هذه الدنيا؟ أين النصر في هذه الدنيا لمن قتل؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الشرع وبيان أنه حق، وهذا ثابت لكل رسول. وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أو لا؟ نصر له، لا شك أنه نصر. وحينئذ لا يستثنى من الرسل أحد إذا قلنا إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الحق. فهم هذا ونمت. طيب، وإما أن نراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد، لأن النصر يقتضي أن يكون هناك جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين على الآخر، فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل بل من أمروا بالجهاد، وحينئذ يدل الإشكال. هذا باعتبار النصر في الحياة الدنيا، أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد فلا يستثنى أحد ولا أشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن نصر الله العبد في الدنيا نعمة، يعني له أن يفرح بها، للإنسان أن يفرح بما أعطاه الله تعالى من النصر، سواء نصرا فعليا أو قوليا، المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على من نوأه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل، فليفرح به الإنسان بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. من فوائد الآية الكريمة إثبات الأشهاد يوم القيامة لقوله ويوم يقوم الأشهاد. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، لأنه في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب، يعني لو أن الإنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارح، تشهد عليه جوارح. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولون هذا لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامة فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن إيش؟ أن ينصف معهم. فيقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هم كذبوا على أنفسهم لأنهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون. بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى نعم الآن استدركنا على المفسر رحمه الله ماذا؟ قصره الأشهاد على الملائكة، وقلنا إنها أعم. ثم قال تعالى يوم لا ينفع بالياء والتاء، بالياء ينفع بالتاء تنفع، إذن هما قراءتان سبعيتان، لأن المؤلف إذا أتى بصيغة القراءة على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان متوسطة، قراءتان سبعيتان. أما إذا قال وقرئ فهو للشاذ، قراءة الشاذ. أما طيب بالتاء واضح وبالياء، بالتاء واضح لأن معذرة مؤنث ففعل يكون معها مؤنثا، لكن بالياء نقول أولا أنه فصل بين الفعل والفاعل، وثانيا أن التأنيث هنا ليس إيش؟ ليس حقيقيا. وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرف. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، المراد بالظالمين هنا الكافرون. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، معذرتهم يعني عذرهم عند بشر، قال عذره أو اعتذاره، يعني عذرهم فيما سبق أو اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم، هم يعتذرون لكن لا يؤذن لهم فيعتذرون، ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة، كيف قال لهم اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتى تأتي باللام؟ قيل إن اللام هنا بمعنى على، فقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله عليهم، فاللام هنا بمعنى على، والصواب أن اللام على بابها وأنها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق، بمعنى الاستحقاق، يعني أنهم يلعنون لعنا يستحقون، فهي أبلغ من قوله عليهم من وجه وتلك أبلغ من وجه آخر. المهم أن اللام هنا بمعنى على معناها الأصل الاستحقاق. وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ، فبأيهما نأخذ؟ الأول، وإن كان كل من المعنيين مكتملا لكن ما يوافق ظاهر الأصل والأول. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اللعنة هي البعد عن الرحمة، وقول اللعنة لم يبين ممن، فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي آية أخرى ويلعنهم اللاعنون، فكل شيء يلعنه، نسأل الله العافية. ولهم سوء الدار، سوء الدار الآخرة أي شدة عذابهم. لهم سوء الدار يحتمل أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدار السوء، ويحتمل أن يكون على بابها، والمعنى لهم سوء الدار أي السيء في الدار. وعلى كل حال، ما المراد في سوء الدار؟ يقول مالك شدة عذابه، ولكن لو قيل إن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. ثم نعم، يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره. موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل نقول هي بيان، يعني عطف بيان من قوله ويوم يقوم الأشهاد، فهي استفاد من ذلك فوائد. أولا أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد، يقول يوم لا ينفع الظالمين معذرة. من فوائدها أيضا أن الكافرين ظلمه، وهو كذلك، والشرك بالله أظلم الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا حق، الذي خلقك وأعدك وأمدك ثم تشرك به، هذا أظلم الظلم. إن الإنسان لو أهدى إليه شخص 10,000 لاستحيا أن يناله بسوء، فكيف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟ كيف تشرك به وتكفر به؟ إذن هو عن الشرك إيش؟ أظلم الظلم. من فوائد الآية الكريمة أن الكافرين يوم القيامة يعتذرون، ولكن لا يقبل، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ الجواب أنما بصفة عامة أنما ورد عليك في مما يكون يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة مما ظاهر التعارض فاعلم أنه لا تعارض فيه. انتبه للقاعدة يا عبد الله، أجل نعم، سواء كان ذلك في وصف اليوم أو في وصف المحشورين أو في وصف العذاب، فإنه لا يمكن أن يكون فيه التعارض أبدا. لماذا؟ لأن اليوم طويل، مقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، فيمكن أن تتغير فيه الأحوال، يكون أول له حال للناس حال وآخر للناس حال وما أشبه ذلك. فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أنهم في ذلك اليوم هم سكوت، لا يؤذن لهم بأي كلام، فينتهز الفرصة بالاعتذار. لكن في موقف آخر إيش؟ يعتذرون، ولكن لا ينفعهم الاعتذار. وهذا أولى من قول بعض العلماء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا، لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا، صح؟ لا ينفعهم لو اعتذر. فأيما أولى أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول، على أنه واقع. نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مستحقون للعنة الله، فهل يعني ذلك أنه يجوز أن نلعن الكافرين؟ الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، لنا أن نقول لعنة الله على كل كافر. وكان من قنوت أبي هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر: اللهم لعن الكفرة الذين كذبوك وكذبوا رسولك. هذا لا بأس به. طيب، وهل نلعن نوعا معينا من الكفرة كاليهود والنصارى؟ نقول اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى. الدليل: ايش؟ بس هم معينون، إن هذا الخبر، لكن هل يجوز أن ألعنه؟ عبد الله، طيب أحسنت. لكن قال بعض الناس إما اجتهادا وإما محاباة لليهود والنصارى، قال إن الرسول داعى عليهم باللعنة في حال معين حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم كأنه يقول لأنهم اتخذوا. فيقال التعليل لا يقتضي التخصيص المعلوم، العلة لا تقتضي التخصيص، هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضا. فالصحيح أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص، فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى سواء قرنا بذلك فعلا من أفعالهم يقتضي اللعن أو لا. طيب، إذن لنا أن نلعن الكفار على سبيل العموم، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ أما إن كان حيا فلا يجوز، كان حيا لا يجوز، لا يجوز أن ألعن شخصا معينا ولو كان من أكثر الكفار ما دام حيا. الدليل والتعليل: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ممن عينهم من أئمة الكفر، قال الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فنهى وقال ليس لك من الأمر شيء، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه. طيب، وأما التعليل فإننا نقول لا تلعن، ادعو الله له بهداية، لأنك لا تدري، ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم آخر. ألم يكن عمر من أعداء الإسلام؟ بل ألم يكن خالد بن الوليد وجعفر بن أبي طالب ممن اقتحموا الجبل في أحد ليقتل الرسول وأصحابه؟ نعم، وماذا كان عكرمة؟ نعم، عكرمة بن أبي جهل. وماذا كان؟ كانوا من قوات المسلمين، كان عمر خليفة، الخليفة الثاني في هذه الأمة. إذن يا أخي لا تدعو على شخص معين من الكفار باللعنة، لكن هل يجوز أن أدعو الله له بالهداية؟ ها؟ يجوز؟ يدعو لفلان وفلان لا نجعل أن نعين أن الله يهديه؟ سبحان الله. طيب، رئيس دولة، أحسن. طيب، إذن الهداية لا بأس لها، أما اللعن فلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة، وهي جهنم والعياذ بالله، لقوله تعالى: ولهم سوء الدار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا العذاب، أي هذا اللعنة وهذا السوء، كان هؤلاء مستحقين له، بقوله لهم لهم الدعوة ولهم سوء الدعوة. الله أعلم. لماذا؟ وقبل وقبل كيف؟ كيف؟ نعم لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول. نعم كيف يكون إيش؟ كيف يكون نصف التأييد إلى إيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول أذكر في الكتاب إدريس، أذكر في كتاب فلان، أذكر في كتاب فلان، وهذا نصرها نصر إن الله يرفع عنهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم عبيد عبيد يقولون إنا الجمع ولا للواحد الجمع هذا الأصل إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة ولا لا نحن نقول هذا من المسألة واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم ولهذا يقولنا أنا للواحد المعظم نفسه نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة إيه ضمير هذه ضمير جمع كل آية فيها ضمير جمع إيه آدم ما أعرف لهما بينهما فرقا اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا يمكن أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على أمر حاضر. نعم أستاذ نحن يا أخوان نفرق إجابة دعوة التائب إذا دعا لنفسه ولا عليها لنفسه أصل الكلام إنه هل ينتفع الكافر بدعاء أو لا ومعلوم إذا دعا لنفسه وأجيب نعم فهذا ضر عليه إذا كان ميتاً فإنه ينظر هل في ذلك مصلحة؟ إن كان فيه مصلحة فلا بأس يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأس وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم بالهلاك. طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعن ودعاء بالهداية أي نحن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك يعني الله يرجع إليك ولا يرجع إليك نعم ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهلك إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه نقول هدد ما يخالف لكن لا إله إلا الله جعل بدل هذه الأذية منحة وعطية نعم نعم إن أردت أن تقول اللهم أهلكه ما دام مثلا مضاد للمسلمين أو ما أشبه ذلك فتقيد. نعم يلا الباب ما هي حد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم الذي دلت عليه الله، والثاني لا، والثالث قد. وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرا. وقول آتينا بمعنى أعطينا، يقال أتينا ويقال آتينا. أتينا بمعنى جئنا، وآتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول هنا موسى والثاني الهدى. موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وقول الهدى أي ما به الهدى، أي ما به الهدى، وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى والهدى الذي يهتدي به الناس. فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا. قال المفسر التوراة والمعجزات. أما التوراة فظاهر أنها هدى لأنها كتاب شرعي فيه الهدى، وأما المعجزات والصواب أن يقال البينات أو الآيات فإنها هدى لأنه يهتدي بها الناس، إذ أن الناس إذا رأوا الآيات حسبك الله إذا رأوا الآيات اهتدوا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. أورثنا بني إسرائيل أي جعلناهم وارثين. ويقول المؤلف أي من بعد موسى، ويمكن أن نقول أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون. فيقول الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون، كما قال الله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة، وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب. وهذه الصيغة أعني انفعالا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وهل مجرى. وأورثنا بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال، بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال، أن تكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال حيث قدرها بقوله هادية. ويحتمل أن تكون مفعولا من أجل، أي من أجل الهدى، أي من أجل اهتداء الناس. هدى وذكرى لأولي الألباب، تذكرة لأصحاب العقول، فهي هدى وهي تذكرة، هدى يهتدي بها الناس، وتذكرة يتذكر بها، ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب. فأولو الألباب يعني أصحاب العقول، وسمي العقل لبا بمنزلة اللب من الحب، لأنه هو المقصود وهو روح الإنسان. وقوله هدى وذكرى لأولي الألباب اجمعها إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتبين لك أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية كخلق السماوات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول، لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الأشياء حتى يهتدوا. في هذه الآية من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث آتاه الهدى، وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد، أن يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهتدي به غيره. ومنها تأكيد رسالة موسى من قوله ولقد آتينا، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى من؟ إلى قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، لكن نؤمن بأنه رسول حق وأنه جاء بالهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل حيث قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولكن هل هؤلاء الذين أورثوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب لا، ما قاموا به، بل كانوا أتاتا ظلما، بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا به. لما قال لهم يا قوم ارثوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، ماذا قال؟ قالوا إن فيها قوم جبارين، إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا أما نحن فإن قائدون، مع أنه وعدهم بها، قال الأرض التي كتب الله لكم، لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر، فهم أعني بني إسرائيل ولا سيما اليهود منهم أخبثوا أهل الأرض وأعتى أهل الكفر، لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة. أما هذه الأمة فقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة مكتوبة لقوله الكتاب، كيف كتابتها؟ اقرأ قول الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة ذكرى لكن ليس لكل أحد، بل لمن؟ لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولي الألباب، وكذلك الآيات الكونية. ومن فوائد الآية الثناء على العقل، الثناء على العقل، لأن أهله هم أهل امشي أهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا. والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني، عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهو الذي يناط به التكليف، الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهارة العقل، هذا عقل إيه؟ الإدراك الذي يناط به التكليف. أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل، جلسة دعوة كذا يا محمود. كل من لم يتذكر بآيات الله فليس دعوة. فإن قال قائل يرد عليكم أن نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء، فالجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك، الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يوارث أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا توجع الحب على ما هو عليه، تأكل رأس الحب لئلا تنبت، لأن تعرف إن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت عليه.